قال لا ايه الحكاية دي، تمسك مثلا القماش ده بين صوابعينك كده وتمشي القماش تاني تقول له ده أرق ويبقى ببلين، هو الفرق يطلع قد ايه؟ لا تقول له ده أرق ده مش عارف ايه وده ايه وده. ما تقولش انعم، لان انعم دي شغل اللمس، انما حاسة البيت لما تمسك دي كده بين هاي كده وتمسك دي تقول لا دي اتخن. ايه اللي قال لك دي اتخن ودي الحاسة اللي بين ايه اللي هي قننتها دي، دي عملت قد كده ودي كده وده كده. سبحان مسألة تكوين ايه اسم بقى. ولئن اذقنا الانسان اذقناه، والذوق مش هو الاكل، الذوق بس لادراك الايه. ولذلك بس يقول لك لما تيجي تشتري حاجه مثلا يقول لك خد دوق مش خد كل، تقوم انت تدوق تاخد بلحه مثلا تدوق ايه مش كده ولا لا؟ أم مد ايده خد بلحه ثانيه والثالثه قال له لا انا بقول لك دوق مش كل، انا ما تزودهاش بقى. يبقى الذوق عباره عن ايه؟ بس تناول الشيء لادراك طعامه. بعدين تاكل او ما تاكلش ده يبقى بالتمع، يبقى بالفلوس. ولئن أذقنا، إذن الله يريد أن أي نعمة تصيب الإنسان ولو كانت قليلة ثم تنزع منه والدنيا تقوم. طب وش معنى يعني قليلة؟ أم قالك لأن اللي كان يشعر بالفرق لما تكون نعمة واسعة وبعدين اتنزعت، إنما نعمة قليلة ما هي قريبة من قريبة من مفيش، قريبة من إيه؟ قالك ومهما قلت النعمة وتيجي تنزعها منه يبقى يئوس وكفور. يأوس، اليأس قطع الأمل من حدوث شيء، ما يحصلش، يئست من هذا. طب تيأس ليه؟ ييأس ليه؟ قال لك لأنه لا يملك الفاعل فيه. طب لو كان بقى عنده اللي يقدر عليه يقول لك ما ييأس. ولذلك قال ما دام لكم الله ما تيأسوش، لا تيأسوا من ايه؟ انه لا ييأس من روح الله من القوم الكافرون. يبقى اذا اليأس معناه ايه؟ انك تقطع الامل من حدوث امر مراد لك وتيأس. ليه؟ لان ما عندكش وسائل لتحققه. طب لو كان عندك وسائل لتحقيقه ويجي يأس، يبقى اذا الانسان اللي يبقى ييأس لما تنزع منه النعمة هو الذي إيه؟ ليس له اله، هو الركن الرشيد والشديد له اللي يقولك ما ربنا موجود يمكن يديه لتاني، يجيبه لتاني زي ما نزعوا مني يقدر ايه يقدر يجيبه. انما اللي ملوش بقى ايمان باله بمجرد ما ينزع عنده يقولك ده ايه الصدفة دي ممكن ما تتكررش ممكن ما تحدث. اذا كان مثلا واحد ماشي ومعاه جنيه وانسرق منه يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وان كان عنده 10 جنيه في البيت يبقى الزعل. اذا الانسان ييأس امتى؟ عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده. انما حين يؤمن بمصدر يمكن ان يرد عليه ما يريده انت يئوس وكفور ايضا. ليه؟ قال لك لانك انت لما كان عندك النعمه ما شكرتش منعمه، لما كان عندك النعمه ما شكرتش منعمه. لكن لو كنت متنبي عند النعمه ان للنعمه واهب فان سلبت فاعلم ان واهبها هو سالبها، وما دام اللي وهبها هو اللي سلبها يبقى لهنا حكمه ولهنا ولهنا حكمه. ولئن اذقنا، طيب ولئن اذقنا الانسان، الانسان معروف ان هو بنو ادم وافرادها كتير وحيبقى منهم مؤمن ومنهم كافر. الإنسان إن هو اللي تحصل له هذه العملية، قال لك شوف كده هل استثنى منها أو لم يستثني؟ فإذا رأيت استثناء منها فاعلم أن الإنسان يراد به العموم، بدليل المستثنى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الله استثنى من الإنسان، الإنسان مفرد، قال لك ده مفرد في اللفظ ولكن ما صدقه جماعة، الإنسان يعني كل إنسان، الاستغراقية مش الإنسان يعني محمد وعبد الله، لا الإنسان في كل مدلولاته. وما دام استثنى من الإنسان الذين آمنوا، ده استثنى منه جماعة، يبقى الإنسان جمع ولا لا؟ الإنسان جمع.